ويفتح له ويشيره من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها إلى السماء السامعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوها إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: ما دينك وما ربك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد: أن صدق عبدي أن صدق عبدي. فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد البصر. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين. وأما الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه ويقول: أيتها النفس الخبيثة، فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى قفص من الله وقفص. فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى قفص من الله وقفص. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع التفوز من الصوف المبلول فياخذها. فاذا اخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح ويخرج منها كأمثل ريح جيفة وجدت على وجه الارض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان في أصبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح لها فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: